ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين يا أيها الملأ وافتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون وَلَمُّ إِلَيْكِ فَانْظُرِي مَاذَا أهلها

صدق الله.